بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، ووصلنا إلى المجلس الرابع من مجالس شهر ذي الحجة، وهو في ذكر ختام العام، وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. وبلغنا في الشرح مبلغا، فنكمل ما ابتدأناه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: واختلف السالكون أيهما أفضل، من تمنى الموت شوقا إلى لقاء الله، أو من تمنى الحياة رغبة في طاعة الله. يعني كلا الحالتين فيها إيه؟ خير. ولهذا هنا الخلاف ليس فيما يجوز أو لا يجوز، هذا تكلمنا عليه فيما تقدم، إنما الكلام الآن في أيهما أفضل، أي الحالتين أفضل، من تمنى الموت شوقا إلى لقاء الله، أم من تمنى الحياة رغبة في طاعة الله، لأن كلما طال عمرك في طاعة الله فهو خير لك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير الناس قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فكلما فطول العمر للرجل الصالح هذا خير له، لأنه يكثر في هذا العمر الطويل من العمل الصالح فيزداد من الله قربا. فكذلك أيضا الرسول قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فهل الإنسان الأفضل له أن يتمنى أن يعجل له بالموت لشوقا للقاء الله عز وجل، أم الأفضل له أن يطول عمره ويتمنى طول العمر حتى يعبد الله أكثر ويتقرب إلى الله أكثر، أو من فوض الأمر إلى الله ورضي باختياره له ولم يختر لنفسه شيئا؟ هذا إيه؟ هذا اختيار ثالث، وهو أن يرضى بما قضاه الله عز وجل، فإنه على طريق الله، فإن اختار الله له طول العمر فهذا خير، وإن اختار الله له قصر العمر فهو خير له، ما دام أن كل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى ورضا بقضائه سبحانه وتعالى. واستدل طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله عز وجل: وما عند الله خير للأبرار. ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك ما له عند الله من الخير، فلا ينبغي له أن يتمنى انقطاع ذلك، اللهم إلا أن يخشى الفتنة على دينه. وهذا أيضا أشار إليه في اللقاء الماضي، والفتنة المقصود بها الفتنة الدينية وليس الفتنة الدنيوية، يعني أن يموت لك قريب أو حبيب فهذه فتنة، ولكنها فتنة دنيوية تستلزم منك الصبر والرضا بما بقضاء الله عز وجل. لكن الفتنة التي يخشى منها تلك التي تؤثر في الدين، التي تؤثر في الدين، فتنة في قد تؤدي إلى فساد العقيدة أو فساد التوكل على الله عز وجل، أو دخول في عرض مؤمن أو في دم مؤمن أو نحو ذلك، فكل هذا فتنة في الدين وليس فتنة في الدنيا. فإنه إذا خشي الفتنة على دينه فقد خشي أن يفوته ما عند الله من الخير ويتبدل ذلك بالشر عياذا بالله من ذلك. والموت خير من الحياة على هذه الحال، يعني إذا كان طول العمر سيؤدي إلى الانغماس في الفتن فلا شك أن قصر العمر أفضل من الوقوع في ذلك. أما إذا كان طول العمر سيكون في طاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله أكثر فهذا من دون شك أفضل. قال ميمون ابن مهران، وهذا أحد أئمة التابعين: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات، يعني يترقى في الأعمال الصالحات فترتفع درجاته عند الله عز وجل، يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السيئات، والعامل يجتهد في علو الدرجات، ومن عداهما فهو خاسر، يعني من لم يتب من ذنب أو لم يترقى في درجات الصالحين فلا خير فيه، لأنه لا ثالث لهذين إلا أنه تقل درجاته بفعل الإيه؟ المعاصي، بفعل الإيه؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والندم توبة، والتائب توبته رفعة في درجاته أصلا، هو عمل، لأن التوبة عمل صالح، التوبة في حد ذاتها عمل صالح، فالتائب من الذنب يغفر له ذنبه، ها كما جاء في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فتكون توبته رفعة لدرجته، وكلما ازداد من الله قربا بالأعمال الصالحة كلما علت درجاته وارتفعت. ومن لم يتب ولم يفعل الصالحات التي بها رفعة الدرجات فهو خاسر، لأنه يفعل الأعمال المعاصي التي من شأنها أن تقلل من درجاته وربما تهلكه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أن الناس اكتفوا بهذه السورة لكفتهم، لو أن الناس اكتفوا بهذه السورة لكفتهم. لماذا؟ لأن الله يقسم بالعصر، والله يقسم بما يشاء، فهذا حق لله سبحانه وتعالى، يقسم بما يشاء من خلق، أما المسلم فلا يقسم إلا بالله عز وجل. إن الإنسان لفي خسر، يعني جميع الناس خاسرون إلا من استثناهم الله، إلا من استثناهم الله. من الذين استثناهم؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهم يترقون في درجات الإيه؟ الجنة بكثرة أعمالهم الصالحة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا شأن المؤمن. المؤمن ليس مطلوبا منه أن يكون هو نفسه على الطريق المستقيم، هذا وحده لا يكفي، بل مطلوب منه أن يكون هو على الطريق المستقيم وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليدعو الناس إلى أن يكونوا على الاستقامة. تجد مثلا في الأديان الأخرى كل واحد يقولك أنا في حاله، أنا لا أشرب الخمر مثلا يعني، أو لا أفعل المعاصي، أو لا أكذب الرب إلى آخره، ويعتبر بذلك أنه صار إيه؟ مؤمنا. لكن هذه الأمة المحمدية سر خيريتها الأمر معروف عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فسر خيرية هذه الأمة أنها تستقيم على طريق الله وفي نفس الوقت تدعو إلى الاستقامة، تدعو إلى. سيدنا عبد الرحمن ابن مهدي وهو من الأئمة الكبار في الحديث والفقه والتاريخ يقول رحمه الله تعالى: لولا أنني لا أحب أن يعصى الله لتمنيت أن يغتابني الناس. شوف شوف الثقة، لولا أنني لا أحب أن يعصى الله لتمنيت أن يغتابني الناس، لأن الناس إذا اغتابوني ها فهي حسنات تضاف إلى حسناتي وسيئاتي تلقى عليهم يوم القيامة كما جاء في الحديث، مش كده ولا إيه؟ أتدرون من المفلس؟ قلنا الله ورسوله، قلنا المفلس منا من لا مال له ولا درهم. قال لا، المفلس من أمتي من يجيء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد جاء وقد قذف هذا وشتم هذا وقتل هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم قذف به في النار. يعني الذي يغتابني بالباطل، مجرد أنه يغتابني، لأن الغيبة حتى لو بالصدق هي غيبة، كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فمجرد أنك تغتاب أخاك المسلم أنت وقعت حينئذ في عرض أخيك، فأخوك المسلم بنتيجة غيبتك له يأخذ من حسناتك وأنت تأخذ من سيئاته يوم القيامة. فأي واحد يقول لك إيه؟ طبعا أنا أتمنى بقى الناس كلها تغتابني، ليه؟ عشان أخذ حسنات كثير من غير إيه؟ من غير تعب. قلت أي واحد ينظر إلى خاصة نفسه يفكر بهذه الطريقة، لكن أهل العلم والمعرفة وأهل الإيمان والتقوى لا يقولون هذا، لا يحبون أن يغتابهم الناس، حتى وإن كانت هذه الغيبة سيترتب عليها أن يضاف إلى حسناتهم حسنات. ليه؟ لأن الغيبة في حد ذاتها معصية، وهم لا يحبون أن تقع المعصية، لا منهم ولا من غيرهم، لا منهم ولا من غيرهم. فهذا من كمال إيه؟ تجردهم لله سبحانه وتعالى وحبهم للطاعة، سواء تلك الطاعة التي تكون منهم أو التي تكون من غيرهم من الناس. فهمنا الفكرة؟ لذلك الله قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أنت كمؤمن مطالب بهذا، مطالب بأن تستقيم أنت على الطريق الصحيح المستقيم، وأن تدعو الناس إلى الاستقامة على هذا الطريق المستقيم. فهذا جزء من مما يطلب منك كمؤمن، وليس مجرد أن تستقيم أنت على الطريق. فهذا مما تتميز به إيه؟ الرسالة المحمدية. لا يوجد في أي رسالة من الرسالات أمر بمعروف نعم، كل يستقيم على الطريق، استقام الناس أو لم يستقيموا لا شأن لك بهم، لكن المؤمن مطالب بأن يدعو الناس إلى الاستقامة بقدر الإيه؟ المستطاع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن التغيير جزء من الإيمان، تغيير المنكر هو من الإيمان. فهمنا هذا الكلام؟ بعد أن تقوم بواجب الدعوة، يعني أنت لست مطالب أن تهدي الناس، إنما مطالب أن تدعوهم إلى الهداية. والله عز وجل يقول لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي يعني إيه؟ يعني أن الرسول بيده أن يجبر الناس على الاستقامة. الهداية هنا بمعنى هداية الإرشاد، يعني أن الرسول يرشد الناس إلى طريق الله. في الآية الأخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء من فليكفر. بعد أن تقوم بالإرشاد والدعوة إلى طريق الله، ها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيه؟ فليكفر. فهناك في هداية منفية وهداية مثبتة. الهداية المثبتة هو أن ترشد الناس إلى طريق الله وتعرف الناس طريق الله، هذا أنت مطالب به كمؤمن. أما هداية التوفيق فهذه بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد. أنت عليك إيه؟ إن عليك إلا البلاغ، تبلغ طريق شرع الله، ما يجوز وما لا يجوز، تعلم الناس الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى. فمن استقام فبها ونعمة، ومن لم يستقم فلا يضر إلا نفسه. لكن أنت كداعية قمت بما عليك فعله، وهو البلاغ والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية إذن هنا عندنا إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الأخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، في تعارض. إنك لا تهدي أي الهداية هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله، لكنك تهدي بمعنى أن ترشد الناس إلى طريق الله، فهذه هداية الإرشاد، هداية الإيه؟ الإرشاد. يعني واحد سألني على الطريق فأنا قلت له الطريق كذا امشي، سمع كلامي أهلا وسهلا، ما سمعش كلامي ذنب على ذنب، هو الخسران صح ولا لا؟ فأقسم الله تعالى أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على الحق. فهذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيبين له بها فيبين له بها ربحه من خسرانه. ولهذا قال الإمام الشافعي: لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم، رحمه الله. يعني وطبعا القرآن أصل الأصول، واضح. فتجد سورة مثل هذه جمعت الخير كله، جمعت الإيمان وجمعت العمل الصالح، والإيمان والعمل الصالح إيه؟ متلازمان، فلا إيمان بغير عمل صالح، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على الحق. التواصي بالحق يعني أنا إيه؟ أدعو الناس إلى معرفة الحق والصبر على الحق، الصبر على، لأن إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واحد يقول لك أنا بلغت، لا أنت مربي. المربي معناه إيه؟ أنت لما تربي ابنك بتقول يا ابني اعمل كذا وخلاص بتسيبه، ولا بتحاول تراقبه وتعينه وتساعده على السير على الطريق الصحيح. فهذا من إيه؟ هذا من التربية. بعض مرة من المرات كان ده من زمان يعني 30 سنة كده، كان في شيخ ادى درس وبعد الدرس واقفين معاه، فجاءه واحد صاحب مشكلة، واحد صاحب ايه بيقول له: يا شيخ انا مشكلتي كيت وكيت وكيت وكيت. فالشيخ قال له: لا يجوز فعل هذا. فتح قال له: يا شيخ بس انا ظروفي كذا وظروفي كذا وظروفي كذا، واخذ ايه يبين له انه له ظروف خاصة. فقال له: يا ابني انا مش مرشد اجتماعي، انا مش مصلح اجتماعي. امال انت ايه؟ هو الشيخ الذي يملك ميكروفون هو بس هو ده الشيخ؟ هو الشيخ اللي يقول حلال وحرام؟ طب مين المرشد الاجتماعي اذا لم يكن العلماء هم المرشدون الاجتماعيون؟ مين اللي هيرشد الناس؟ الممثلون او الممثلات الاحياء منهم والاموات؟ مين يعني؟ هروح لمين عشان يحل لي مشكلتي؟ هروح للفساق؟ ها هروح لاهل الفسق؟ هروح لعيبة الكرة؟ وجدنا مثل هذا يعني لتقصير اهل الدعوة في الدعوة الى الله وفي رعاية امور الناس، صار الناس يذهبون يسألون الممثلين والممثلات ولاعيبة الكرة عن امور احوالهم. طب ايش عرفهم؟ دول محتاجين اللي يرشدهم، مش كده ولا ايه؟ فقد الشيء لا يعطيه. لكن انت انت داعي، انت مرشد اجتماعي طبعا، انت تهدي الناس الى الطريق الصحيح. والصحابة والتابعون والائمة المتبوعون رضي الله عنهم جميعا، تجد احيانا للعالم الواحد منهم يسأل عن المسألة الواحدة فيفتي فيها بقول ثم يفتي في موضع آخر بقول آخر، بحسب حال الايه مستفتي، بحسب حال المستفتي. ففرق بين الحكم العام والحكم الذي يخص شخصا معينا لأن له ظروف خاصة. والعلماء تكلموا في هذه الأمور، العلماء تكلموا في ايه؟ في هذه الأمور. يعني ما يجوز لإنسان قد لا يجوز لإنسان آخر. يعني مثلا الميتة حرام، ده حكم، مش كده ولا إيه؟ في حد يختلف في أن الميتة حرام؟ لكن لما يجي واحد يقول لك أنا كنت في ظرف، كنت في طريق في الصحراء بغلت الطريق وكدت أهلك، فلم أجد إلا ميتة فأكلت منها، هل يجوز هذا أم لا؟ تقول له لا، الميتة حرام. كل واحد إيه ظروفه، والله عز وجل رأى هذه الإيه الظروف فأحل الميتة للإيه للذي يخاف على نفسه التلف، مع أن الميتة في أصلها حرام. وهكذا فأنت مرشد اجتماعي طبعا، أنت ينبغي أن تنظر فيما يصلح الناس بما لا يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى. رأى بعض المتقدمين النبي صلى الله عليه وسلم في نامه، في منامه، الله مرزقنا ذلك، فقال له أوصني، فقال له من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. طبعا ده مش حديث، يعني هذه رؤية منامية، ودي في قاعدة عندنا، وهو إيه؟ أن ما يراه المؤمن في منامه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه لابد له من إيه؟ من أمرين. الأمر الأول أن يتحقق أن هذا هو رسول الله. الشيطان لا يتمثل في صورة رسول الله كما جاءت في الأحاديث. الشيطان لا يعني لا يأتي الشيطان لك في النوم ها بصورة النبي التي هي صورته عليه الصلاة والسلام، لكن قد يأتيك في صورة أخرى ويقول لك أنا رسول الله، وأنت بقى لعدم معرفتك بصورة النبي وبأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم تصدقه وتظن أن الذي حدثك في النوم هو رسول الله، بينما هو شيطان زعم أنه رسول الله. طب كيف نعرف أنه رسول الله؟ لابد أولا أن يكون في الصورة التي عرفت عن رسول الله ودلت عليها الأحاديث الصحيحة، وده في معروف في الشمائل المحمدية ها، والصحابة وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا في أحاديث كثيرة، وأنا جمعتها طبعا في المنظومة بتاعت إيه الرحمة المهداة وشرحتها. فهذه الأوصاف إن جاءك هذا الآتي في النوم بالصورة التي عرفت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ هو إيه؟ هو رسول الله. ويدل على ذلك أنه لا يأمرك بما يتعارض مع دين الله. فإذا جاء لك في المنام رجل وقال لك لا تصلي ها او لا تصوم رمضان، فهذا دليل على انه ليس رسول الله، بل هو كذاب، هو شيطان يدعي انه ايه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الامر الاخر، سلمنا بانه رسول الله وانه لم يامرك الا بخير، لم يامرك الا بخير، فلا يترتب على هذا أن هذا الخير الذي أمرك به في النوم هو حديث عن رسول الله، لأننا إنما عرفنا أنه خير لموافقته القرآن والسنة الصحيحة، فالسنة الصحيحة التي حدث بها رسول الله في حياته هي التي يعتمد عليها في إثبات خيرية هذا الفعل، لا ما أخبرك به الرسول في نوم في المنام، لأنه حتى وإن أخبرك بالصدق وأخبرك بالخير فالخير عرف لا من المنام وإنما بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حياته. تمام هذا الكلام؟ فلا تأتي وتقول قال رسول الله وتذكر ما ذكره لك في نومك، وعليه أنت عندما يثبت أنك رأيت رسول الله في النوم وأخبرك بالخير بما لا يتعارض مع كتاب الله ولا سنة رسول الله، لا تقول إذن أنا صحابي لأني رأيت رسول الله، لا، لأن الصحابي هو من رأى رسول الله في اليقظة في حياته قبل وفاته صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فهمنا هذا الكلام؟ لكن لماذا يذكر العلماء هذه المنامات مع كونها لا تتعارض مع دين الله؟ استئناسا. العلماء عندهم قاعدة، الحجة في الكتاب والسنة الصحيحة، هذه هو الحجة. لكن قد يرى بعض الناس رؤية منامية، سواء رأى النبي أو غيره، رؤية منامية فيها موعظة، فيها تذكرة، فيها معنى حسن، لا يتعارض مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله، فيذكرون ذلك استئناسا، وإلا فالأصل ما جاء في القرآن والسنة. فهمنا هذا الكلام؟ كما يستأنسون بذكر الإسرائيليات التي لا تتعارض مع دين الله من باب قول النبي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، الإسرائيليات لا يعتمد عليها حتى وإن كانت غير معارضة للكتاب والسنة، لكن إذا كانت غير معارضة للكتاب والسنة يستأنس بها لا يعتمد عليها. فهمنا؟ قال بعضهم كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس، يعني ما فيش أي زيادة، ما فيش أي ترقي في العمل الصالح، فهذا هو الإيه؟ يدل على أنك لم تستفد من عمرك، المفترض كل يوم يكون أفضل بالنسبة لك من سابقه بكثرة أعمالك إيه؟ الصالحة. يشير إلى أنهم كانوا لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير، ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه خسرانا، كما قيل أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيرا، ومن كان كذلك فالحياة خير له من الموت. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، خرجه الإمام مسلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الناس خير، خير يعني أخير يعني، قال من طال عمره وحسن عمله. قيل فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. وفي المسند وغيره أن نفرا ثلاثة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فكانوا عند طلحة، يعني طلحة بن عبيد الله الصحابي المعروف، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أي جيشا يعني، فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا آخر فخرج آخر منهم فاستشهد، ثم مات الثالث على فراش. قال طلحة فرأيتهم في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، يعني مقدما عليهم، مع أنه إيه؟ لم يمت شهيدا مثل ما ماتهم شهداء، لكنه تأخر بعدهم في الموت، تأخر بعدهم إيه؟ في الموت. ورأيت الذي استشهد آخرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال وما أنكرت من ذلك، ليس أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وفي رواية قال أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض، أو فلما بينهما فلما الله صحيح جزاك الله خير، يعني فالذي جميل، يعني أن هذا الذي تأخرت وفاته عمل أعمالا صالحا في عمره هذا الذي أكرمه الله به، فازداد حسنات على حسنات من ماتوا قديما رغم أنهم ماتوا إيه؟ شهداء. قيل لبعض السلف طاب الموت، قال لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وقيل لشيخ كبير منهم تحب الموت؟ قال لا. قيل ولما؟ قال ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، يعني أنا عايز أطلع الماضي بتاعي الأسود ده كده ولا فرصة يعني. فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. وقيل لشيخ آخر منهم ما بقي مما تحب له الحياة؟ قال البكاء على الذنوب. ولهذا كان السلف الصالح يتأسفون عند موتهم على انقطاع أعمالهم عنهم بالموت. وبكى معاذ عند موته وقال إنما أبكي على ظمأ الهواجر، وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وبكى عبد الرحمن ابن الأسود عند موته وقال وأسفاه على الصوم والصلاة، ولم يزل يتلو القرآن حتى مات رضي الله عنه جميعا. وبكى يزيد الرقاشي عند موته وقال أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار. ثم بكى وقال من يصلي لك يا يزيد بعدك، ومن يصوم، ومن يتقرب لك بالأعمال الصالحة، ومن يتوب لك من الذنوب السالفة. وجزع بعضهم عند موته وقال إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، فذلك الذي أبكاني. تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي، وللناس أشجان ولي شجن وحدي، أحبكم ما دمت حيا فإن أمت، أحبكم ما دمت حيا فإن أمت، فوأسفي ممن يحبكم بعدي. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ميت مات إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، أي استغفر وتاب. إذا كان المحسن يندم على ترك الزيادة، فكيف يكون حال المسيء؟ رأى بعض المتقدمين في المنام قائلا يقول له يا خد إنك إن توسد لينا وست بعد الموت ثم الجندل، يعني الصخر، يعني فاعمل لنفسك في حياتك صالحا فلتندمن غدا إذا لم تفعله. ورأى آخر في المنام قائلا يقول له إذا إن كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت ما أنت تعمله، فعمرك ما يغني وأنت مفرط واسمك في الموتى معد محصر. رؤي بعض الموتى في المنام فقال ما عندنا أكثر من الندامة، ولا عندكم أكثر من الغفلة. وجد على قبر مكتوب ندمت على ما كان مني ندامة، ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم. ألم تعلموا أن الحساب أمامكم، وأن وراءكم طالبا ليس يسأم، فخافوا لكيما تأمنوا بعد موتكم، ستلقون ربا عادلا ليس يظلم، فليس لمغرور بدنياه راحة، سيندم إن زلت به النعل. فاعلموا الموت في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة، ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك، فلا يقدرون على ذلك، قد حيل بينهم وبين العمل، وغلقت منهم الرهون. ورؤي بعضهم في المنام فقال قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. قال بعض السلف كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة، وقال بعضهم بقية عمر المؤمن لا قيمة له، يعني أنه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة، وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح. فأما من فرط في بقية عمره فإنه خاسر، فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران المبين. الأعمال بالخواتيم، من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما بقي وما مضى. يا بائع عمره مطيعا أمله في معصية الله كفعل الجهلة، إن ساومك الجهل بباقيه فقل باقي عمر المؤمن لا قيمة له. ما مضى من العمر وإن طالت أوقاته ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. قال الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تلا بعض السلف هذه الآية وبكى وقال إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. وفي هذا المعنى ما أنشده أبو العتاهية للرشيد حين بنى قصره واستدعى إليه ندماه ندماءه يعني الشعراء يعني عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى من بلغه 60 من عمره. وفي الترمذي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. وفي رواية حصاد أمتي من بلغ 50 فقد تنصف 100 فماذا ينتظر. يعني خلاص خطوتين والقبر. ناسي الموضوع ليه؟ يعني انت في الشباب ممكن بتنسى الموضوع ده. عندك امل ان تعيش سنين اخرى. طب لك انت خلاص عديت 50 يعني مش هتعيش قد ما عشت. فعليك بايه؟ باغتنام هذه الاوقات في ان تكون حصالة من الاعمال الصالحة تلقى بها الله سبحانه وتعالى. أنا قرأت في تفسيرها تفسيرين أشكل ما مردتش أعلق يعني حبيت يعني أجعلها في سياق الكلام بتاع الإمام. بعض العلماء فسرها أعذر الله أي أن الله رفع عنه العذر بمعنى لا عذر له بعد أن تجاوز الستين يعني. ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في طاعة الله. لأن المفترض أن الكبير يكون على طاعة الله لكن أن يكون الشاب على طاعة الله هذا يحتاج إلى مجاهدة. فالشاب الذي يكون في حال شبابه حيث الفتوة والقوة ويعني علو الشهوة والرغبة في الحياة مع ذلك يقبل على الله عز وجل. فمن العلماء من قالوا انه يعني ايه لا عذر له بعد ان جاوز الستين. ومنهم من قال انه اذا جاوز الستين يعني على طاعة الله فليفعل ما يشاء يعني بمعنى انه ايه كالذي رفع عنه القلم يعني لانه ايه صار في 60 سنة في طاعة الله عز وجل. فالكبر السن قد يكون عذرا له في التقصير في مزيد من العبادة أو التقصير في مزيد من القرب من الله من الصلاة إلى آخره بخلاف الذي يكون قبل ذلك فعنده القوة وعنده الطاقة وعنده المقدرة على الازدياد من الخير. مفهوم؟ والمعنيان صحيحان بحسب اشتراكهما في أن هذا الذي جاوز 60 مستمر على العمل الصالح لكن قد يكون بعد 60 أقل مقدرة على الزيادة من الصلاة أقل مقدرة على الزيادة من الصيام ونحو ذلك. طبعا المعصية ممقوتة قبل 60 وبعد 60 ما تعمليش زي اللي قال لك ايه انا خلاص الحمد لله ربنا قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وانا جاءني اليقين خلاص ادم جاءني اليقين اعصي روح بقى. لا اليقين هنا الموت يعني اعبد ربك حتى ياتيك الموت يعني الى اخر نفس تتنفسه في هذه الحياه يعني لا تفرط في عباده الله عز وجل ولا تقصر في عباده الله لكن قد تضعف الهمه في الكبر مثلا عن الصيام مثلا او عن قيام الليل أو عن الزياد من ذلك لكن هو مستمر على الطاعة بحسب إيه ما يوافقه الله عز وجل سبحانه وتعالى. إنسان في حال الشباب قد يستطيع فعل شيء لا يستطيع فعله إيه في حال الكبر. كان قرابه قد جاوز 90 فقفز قفزة من فوق سور عالٍ لا يقفزها إلا إيه؟ شاب يعني. فعوتب في ذلك. عوتب لماذا تفعل هذا يا عم الحاج؟ أنت عايز تهلك نفسك؟ جميل. فقال إن هذه الأعضاء حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وهذا من مصداقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فالإنسان إذا كان في حالة القوة والفتوة والشباب لا ينظر إلى الحرام ولا يسمع الحرام ولا يستعمل أعضاءه إلا فيما أحل الله عز وجل ويتقي الله في أقواله وأفعاله، فإن الله يحفظ له هذه الأشياء في الكبر حيث تضعف هذه الأعضاء بطبيعة بحكم السن يعني بحكم الإيه السن، لكن مع ضعفها يحفظها الله إيه له لأنه استعملها في طاعة الله فحفظها الله له في الكبر. لهفي على 50 عاما مضت كانت أمامي ثم خلفتها، لو كان عمري 100 هدني تذكري أني تنصفتها. في بعض الكتب السالفة: إن لله مناديا ينادي كل يوم أبناء 50 زرع دنا حصاده، أبناء 60 هلموا إلى الحساب، أبناء 70 ماذا قدمتم وماذا أخرتم، أبناء 80 لا عذر لكم، ليت الخلق لم يخلق وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا وتجالسوا بينهم فتذاكروا ما عملوا، ألا أتتكم الساعة فخذوا حذركم. وقال وهب: إن لله مناديا ينادي في السماء الرابعة كل صباح، أبناء 40 زرع دنا حصاده، أبناء 50 ماذا قدمتم وماذا أخرتم، أبناء 60 لا عذر لكم. يبقى هذا على تفسير إيه قوله أعذر الله، أي ليس نفى عنه العذر يعني. كما تقول إيه: لقد أعذر من أنظر، ها يعني أعطاك العذر الكافي فلا عذر لك بعد ذلك. وفي حديث إن الله تعالى يقول للحفظة أي ملائكة الحفظ: ارفقوا بالعبد ما دامت حداثته، فإذا بلغ 40 حقق وتحفظ. فكان بعض رواته يبكي عند روايته ويقول: حين كبرت السن ورق العظم وقع التحفظ. قال مسروق اللي هو الإمام مسروق ابن الأبدأ أحد التابعين: إذا أتتك 40 فخذ حذرك. وقال النخعي: كان يقال لصاحب 40 احتفظ بنفسك. وكان كثير من السلف إذا بلغ 40 تفرغ للعبادة. وقال عمر ابن عبد العزيز: تمت حجة الله على ابن 40 فمات له ورأى في منامه قائلا يقول له: إذا ما أتتك 40 فعندها فاخش الإله وقل للموت حذارا، يا أبناء 20 كم مات من أقرانكم وتخلفت، يا أبناء 30 أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم، يا أبناء 40 لا ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يا أبناء 60 أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم. وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، عكفت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح، وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. قال الفضيل، يعني الفضيل بن عياض أحد أئمة الإسلام، قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل. مرة زمان كنت صغير يعني كده أقل من 20 سنة، كنت أنا وصديق ليا نازلين نشتري حاجة من ميدان الأزهر، الكتاب أو حاجة زي كده ومستعجلين نخشى أن المكتبات تغلق فبنجري في الشارع. فواحد رجل بلحية بيضاء كده عجوز يعني وقفنا، لماذا يا ولد بتجري ليه؟ نلوه عشان مستعجلين علشان في مصلحة لازم نقضيها. فقال لي يا ابني ما تجريش، ما انا جريت قبلكوا كتير ما لقيتش حاجة. ما انا جريت بقالي 70-80 سنة بجري ما لقيتش حاجة، في النهاية المصير واحد يعني مش كده ولا ايه؟ وإن امرأ قد سار 60 حجة أي سنة إلى منهل من ورده لقريب. المنهل يعني المكان الذي فيه ماء يعني يشرب منه. يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه، إنما تفرح بنقص عمرك. زي ما قلنا قبل كده بعض الناس كل سنة يحتفل بإيه؟ بعيد ميلاده. يعني أنت بتحتفل بأن عمرك انقضى أو كاد أن ينقضي، المفترض تزعل على هذا العمر الذي فاتك، كان بإمكانك أن تستغله في طاعة الله، فكيف أنت تحتفل بمرور العمر؟ إنما تفرح إذا كان هذا العمر كان في طاعة الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يقول كل يوم أطيع الله فيه فهو عيد لي، العيد الذي أطيع الله فيه، أما اليوم الذي يمر علي في معصية الله فهذا لا ينبغي أن يحسب من عمري لأن عاقبته وخيمة عند الله سبحانه وتعالى. يا من يفرح بكثرة مرور السنين علي، إنما تفرح بنقص عمرك. قال أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما إنما أنت أيام، يعني أنت أيها الإنسان مجرد أيام معدودة، كلما مضى منك يوم مضى بعضك. وأنشد بعضهم إنا لنفرح بالأيام لنقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدة، فإنما الربح والخسران في العمل. قال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟ نجد سرورا بالهلال إذا بدا، وما هو إلا السيف للحتف ينتضى، إذا قيل تم الشهر فهو كناية وترجمة عن شطر عمر قد انقضى. قال الحسن الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم، تسير إلى الآجال، نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. قال بعض الحكماء من كانت الليالي مطاياه سارت به إلى وإن لم يسر، يعني هو يقدم على أجله شاء أو أبى لأنه لا يستطيع أن يوقف الأيام والليالي، فكلما مر يوم فقد نقص من عمرك يوم، وقد اقترب من أجلك يوم، وهكذا. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. قال بعض الحكماء قد اعتورك الليل والنهار، يدفعك الليل إلى النهار ويدفعك النهار إلى الليل حتى يأتيك الموت، أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموت وليل يذودها. يا من كلما طال عمره ازداد ذنبه، يا من كلما بيض شعره بمرور الأيام اسود بالآثام قلبه. شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا، قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا، والعياذ بالله. يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة، السنة يعني النوم ها؟ أو الغفوة. يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحار الخطايا فعام، أي عام في الخطايا، يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأموم الأعوام والشهور، ويسمع الآيات والسور ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور. ما الحيلة في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المستور؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خليلي كم من ميت قد حضرته ولكنني لم أنتفع بحضوري، وكم من ليالي قد أرتني عجائبا لهن وأيام خلت وشهوري، وكم من سنين قد طوتني كثيرة، وكم من أمور قد جرت وأموري. ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فذاك الذي لا يستنير بنوري. والله أعلى وأعلم عز وأكرم. يتبقى بعد ذلك بعض الأبواب المتعلقة بالسنة الهلالية، السنة الشمسية يعني، واضح؟ فالسنة الشمسية قصدي السنة الهلالية معروفة اللي هي القمرية، أما السنة الشمسية سيتناول أيضا بعض الأحاديث ويشرحها مما يتعلق بها، فهذا إن شاء الله تعالى نتناوله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.